بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي وصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من كان يقتل جرا من السلام وزتر معجرا من مقلد من امامك بحوم تلقائك عظمات واومض البرق بظلماء من عظام فمال عينيك ان قلت فباهمت ومرق فان قلت ازدر يقياه من مولاي وصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا يشاب الصف انا الحب من هو مضطر من لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا يخفى لذكر البر والعالم وكيف تذكر حبر بعد ما شهد به عليك عود للدمع والسقم وافتى الوجر خط عبره وظن المثل على قدك والعلى من عن صراط يوم الأهوى فأرقني والحب يعترض اللذة في العالم مولاي وصف أبدا على ذيبك خير الحق كلهم يا لائمين هو عذري معذرة مني ولا أنصفت لم تلوني عليك حالي أنا سر بمستدر عن الوشاة ولدائي بمنعسم محطن وسلك لست إن المحب عن الغزال بصمم الذهب ونصها شب بعدل وشب أبعد بنص عن التهاب دائما أبدا على حبيبك خير حق كلهم فإن أمرتي بسوء ما تعوضك من جانب بنذر الشف ولا رمي ولا أعدك من البعد الجميل قير ضيب الألم برض غير مختشم لما هو أخير كتبت سرا بدل منه بالكتب من للرد جماه من غوايتها كما يرى أهو الخير بالنجوم ولي أصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقك فلا ترى من معاصي كثر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النائم ونفسك أطفئكم من غشاك حب الرضاع وإذا الطب ينبطي من بطن الهوى وحذر أن تولي أو إن الهوى ورعيها وهي بالعمل سائمة وإن هي استعلت المرعى فلا تثم كم حسنات لذة للمرء من حيث لم يدر أن سم بالجسد ولا يصلي وسلم دائما أبدا على وخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما أخمصة شر من التقم والتبلغ دمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الملم وقلب نفس وشيخنا وعصيهما وإنهما معظة نزب السهيم ولا تطع منهما خصم فأنت تعرف غير خصم والحكم يستغفر الله من قول بلا عمل أقل نفسه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل أمرتك الخير لك ما تمرت به وما استقمت فما قول لك استقم ولا تزود قول الموت نافلة أصلي في مقض ولا معصم ظلمت سنة من أعيا الظلام إن أن اشتكى قدمه الضر من ورم وشت سقى بأحشاءه وطوى تحت الحجارة كشم مقرب العالم ولا يصلي وسلم لحبيبك خير الخلق كلهم ورمد الجبال شم من ذهب عن نفسك فأرى أيام شمم وأقد الزده بها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصام وكيف ترعو إلى الدنيا ضرورة لولا تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفتقين من عرب ومن عجب نبينا الأمير النائب فلا أحد أبر بقولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاول مقتعى من عائله صائب المستمسكون به مستمسكون بحبل وغيران المعصم وقمنا بين بخلق وخلق ولم يدانه بعلم ولا كرم وكل من رسول الله ملتمس غربا من البحر أرشا من الثيام ووقيم لا لدينا عند حاجهم من نقطة العلم أو من شكة الحكم ولا يصلي وسلم دائما فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا فرغ النسم منزه عن شرك بمحاسنه فجوا اخر الحسن به غير منقسم دعمه عنه نصر بنبيه جئت مرحا فيه واتك بمسؤول الذي ما جئت من شرف وسخف قدر ما شئت من عظم فإلا وضل رسول الله ليس له حد نطق الجبن ولا يصلي وسلم دائما ابدا على امرك خير الخلق كلهم لو نسب قدره ايته عظم يسمه حين يدعى للسر ومن يستعدن بما دعي القول به ارضا عنه فلم نطق لابنائه عين وخاف مضنه فليس جرى للقرب والذل منه غير مضحك فغيرته وترك المضطر من الامر وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قبل فسال عنه بالعلوم مولاي صل وسلم دائما ابدا على امره فابلغ العلم به انه بشر وانه خير خلق الله كلهم وكل ايات الرسل فانما اتصلت بالنور به يظهرنا أنوار أهل الناس بالظلم أكرم بخلق نبي سنه خلق بالحسن بالبشر والتزم كسر بالكرم والبدر بالشرف والبر كرم ودر بالهمم مولى صل وسلم دائما كأنه وهو بر بجلالته بعسكر حين تلقاه بحجم كانه لؤلؤ المقنون بالصلب من معدن المنطق منه ومبتسم لطيما يعمل الظلم ثم تبلغ المنتشق منه وملتزم أبدا مولده عطي بعنصره يتبع مبتدئه ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كفتين تبرز فيه البرز انه نقع حذر في حلول البرز والنقام وفتي والكسر وهو منصري كشق اصاب كسر غير ملتئم من اثر البس في الاسف العليل والنعم سهل العلم من سلم وساس وتنعد بحيرتها ورد واردها بالوجه حين الله كأن بالنار ما بالماء حسنا وبالماء ما بالنار من ظلم ولا يصلي وسلم والجن تاتيك والانوار ساطعه والحق يظهر بمعنى ومن كلم عم وصم بعير رقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الحق مكاينهم بأن هم المعوجل بالحكم وبعدما عاينوا بالغمط من شهوب قضاة وقام بالأرض من صنم عتعد عن طريق وهي منهزم من الشياطين يكو إثر منهزم ولا يصلي وسلم دائما كأنهم عرب أبطال أبرات أو عسكر بالعصم الراحة تغير من الذنب بعد تسبيح ببطنه من أبدى المسبح من أحشاء ملتقي مجال دعوته الأشجار ساجدا في إليه على سخ بلا قلم كأنما سطر سطرا لما كتب فرعه من بل الخطب اللقم ولا يصلي وسلم دائما الغمامة أن نزر سائرة نقير الراقص للهادي رحم أعصف قمر المشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما قار من خير ومن كرم وكل ضرب من الكفر عنه عمد صرخ في الغار وصدق لم يرم غريب نارم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحب ولم قوية الله على العم الله عبد من الدروع والحال من الوطن وسمن دار الظلم الوسط درت به إلا ونرت جوارا منه لم يظلم ولا استقى سقينا دورين من يده إلا استلمت ندم خير مستلم لفكر وعي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العنان لم ينم وذاك حين بلوغ منه بقوته حلم وانتلم ولا يصلي وسلم دائما ابدا على هدى تبارك اللهم ويذل مكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم امرا وصفا باللمس راحته واطلق الارب برقه اللمم وياتي السنه شفعا حتى كان غرة في العصر الدوم بعرض جدا وقف المقام يسجد لم يصل من العالم ولا يصلي وسلم دائما ابدا على دعني ووصف يا ايه انه ظهر ظهر نار خير ليلا على عالم فجر يزداد حسنا وهو وليس ينقص قدر غير منتظم وما تضاول أمل المديح إلى ما فيه كرم الأخلاق والأشياء ما يكون حق من الرحمن معجزة قديمة صفة الموصوف بالقلم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على في خلق كلهم لم تقترن بزمن وهي تخبر عن المعنى سوى الحال وعن الرمل ولدينا ما بقى كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدن مؤقتا ثم ما يقن من شبه للانشقاق ولا يقن من حكم وحربه عدا أعالي إليها ملقي السلام رد بلاغتها نوى معارضها رد الغل ريد الجن عن الحرم ولا صلي وسلم دائما أبدا على أبي خير الخلق كله من أعالي كموج البر في مدر وبقى جواره بالحسن والقيام فمت دعاء تنفع جائمها ولا تسام على الاكثر في السام قرنه عين قرها فقلت له لقضى ارتفع لله واعتصم ان تتوى هبه من حر نار الاضاء فتحر الاضاء ببرها الشبيب كانها حوض تبيض الوجوه به من العصاه وقرجه كالحمم كالصراط وكالميزان المعادلة فالقشت من ورها بالناس لم يقم إلى التعجل لحسن راح ينكرها تجاهلا وهو عين هذه الكريم قرة الكر عين ضاء الشمس من رمد وينكر الرم طعم الماء من سقم يا خير من يمم العام نفسه سعير وفوق متن الأين أقر الوصف ولا يصلي وسلم دائما ومن هو الآية الكبرى للمعتبر ومن هو النعمة العظمى للمعتن بسرك حرم الليل إلى حرمك ما سار البدر بدج من الظلم وبتدرق إلى أن نلتقى وقدم أنت جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على قدم وأنت تعترف سبع اتباعه بموكب كنت به صاحب العالم ولا يصل وسلم دائما حتى إذا لم تدع جوى للمستبق من الدلو ولا مرق للمستلم قفت قل لهم قم بالإغفر تريد الرب مثل الأمراض العالم كما تبوز بوصل أي مستدر عن العلم وسر أي مكتتب فوز كل بقر ورب اشترك وجزد كل مقام ورب ازدحم وعزى إلى رب مولد بالنعم ولا صل وسلم دائما أبدا على أبد كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العلم يد رب ورب هادم لما دعا الله دعنا لطاعته بأقرب رسل كنا أقرب الأمم رعى قلوب العلم فهو بعتبيك نفس أجبل القبل من الغنم وزلا يلقه بكل معترك حتى أقه بخن لحم الحلال ودوا البرار فكانوا يعبدون به أسلى شافع الإقبال والرحم طول الليل ولا يدرون عدتها ولم تكن بليالي الأشهر الحرم كانت دين الغيب حل ساحته بقل قرم إلى لحم عيد قرم يجرب خميس وقصص يرمي بمعنى من الأوطان والتقيم من كل منتجب لله معتزم يستبق تغسل للكفر مصطلم ولا يصلي وسلم دائما حتى غدت ملة الإسلام وهي به بعد غربتها وصلاة الرحيم مقبولا أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تهم ومجد فسل عنهم مصالمهم ماذا راى منهم بكل مصطلم وسل نينا وسل بدرا وسل بالله ارهى من الوقم المبصر البيض حمرا بعدما وردت من عين كل مسود من الامام ولا يصل وسلم دائما ابدا على ابي والكاتبين بسمر الختم طرقت اقدامهم ضرب جسم غير المنعجم شك السن لهم سمة تميزهم والورد يمتس بسمة عن السلام تريد كريح نصر نشرهم وتسفزر بالاقدام كل كم كان خير نبتلو من شدة الحزم لا من شدة الحزم ضرب قلوب العلم بسهم فرقا ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقوا الأسد بها جميع السجم ولم تكن غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بعرضه دمع الأشجار بها جميع كم جدلت كلمة الله من جليل به وقصم البرهان من خصمك بك بالعلم بالأمي معجزة بالجليل يأتي وتنبي في اليتم ولا يصلي وسلم خدمته بمديح أستقيل به ذكر عمر بن الله بالشعر والخيدم قلنا نعما تخشى حصلت إلا على الأدم والندم فيا خسارة نفسه لن تستردنا في الدنيا ولن تسقني قال يا صلي وسلم دائما على عليك خير الخلق كلهم ومن يبع عدلا منه بعدل Thank you. Yeah. أجمعين وبالهدي توسلنا ودعنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل العلماء بأمر الله قرآن وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القرب حقا وجيه الدين تاج العارفين وفي رتبة التمكين برقا وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد وسلك بأجلا عن القلب صداد الصادقين وذكر العيد وسر قرب أجلا عن القلب صداد الصادقين وذكر العيد وسر قرب أجلا القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدان عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين بهم ندعو المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد الكل خير الشافعين. أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد أنت تريد الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وأهل وبلغ وتقبل وأبنى قرآن من القرآن العظيم نقول لا إله إلا الله سبحان الله بحمده ثم أقول يا الله يا الله ومثلنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيد مجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونور إلى ذات سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى راي أبي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم عليهم أجمعين ثم إلى راي أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين وقراء المفسرين والسادة الشوكة المحققين وأوليكم أجمعين وثواب مثل ثواب ذلك ما جئت برك وإحسانك إلى روح من كان تكره باسم وتولى ذلك ثم إلى رسولنا مهاجر إلى الله ما بين إساسنا فقد مقدم محمد بن علي العلوي ورسوله لروي حاجي حسن بن حاجي سالم بن حاجي أمنا وعلوس بنت حاجي صفاء guru Haji Rahmat bin Abdul Ghani Hajjah Syiah binti Jatariah Hajjah Maskota binti Haji Jamrah اللهم اجعل وفدا لهم من النار وفكاك لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وابهم واعف عنهم ووالدينا ووالديهم ورسلهم وذريهم ثم الى ارواح من ضجع وقرب من اموات المسلمين كافه عامه خصوصا من الغير ولا ذاكر لهم وعما جميع برحمتك والرضوان واسكن ويوم بحجنا يا حنان يا منان يا من اذا سرعت وهيت حنان ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقوا بالايمان ولدينا في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انزل الرحمة والشفاة والنعمة على جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمتي سيدنا محمد اللهم أدبر أمتي سيدنا محمد اللهم أستر أمتي سيدنا محمد اللهم أرحم أمتي سيدنا محمد اللهم أصلح أمتي سيدنا محمد اللهم فرج أمتي سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي للمصطفى لجل قاتلا اغفر لنا ما بلى وشاء القرى يا ربي للمصطفى لجل قاتلا اغفر لنا ما بلى وشاء القرى يا ربي للمصطفى Allah